هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع رمضان مكاوي محمد مسعود المقيم في قرية أم خلف جنوب بورسعيد، والهمسة موجهة إلى السيد محافظ بورسعيد بيقول فيها: أنا من سكان قرية أم خلف بالقرب من مدينة بورسعيد الباسلة. بورسعيد اللي هي قطعة كده من أجمل الأماكن في الأرض، وبدون مبالغة والله، بس لو البهوات يعني يهتموا بكل صغيرة وكبيرة ويقدروا قيمتها، يا سلام لو ده حصل يا بيه. لعلمك بقى، كل شبر في أرض مصر لو الكل عرف قيمته كويس قوي وتعامل معاه زي ما بيتعامل مع بيته ومع أولاده، حنلاقي نفسنا في حتة تانية خالص. وهو ده اللي أنا بعمله يا بيه، وهو ده اللي جايبني النهاردة بعد مرور أكتر من 7 سنين على الشكوى والجري في كل مكان لما تعبت يا بيه. طب قول بسرعة، قول بسرعة يا راجل، ما عندناش وقت عشان نلحق نحل. خير خير، ايه اللي بتجري عليه وبتشتكي بسببه بقالك 7 سنين؟ أنا ساكن جنب مدرسة اسمها مدرسة بلال بن رباح. أصوات الولاد في طابور الصباح عاملة لك إزعاج؟ لا يا بيه. طب يا ريت، ده صوت ولادنا في المدارس يشرح القلب. أمال إيه ريحة الأدخنة والبخار اللي بيطلع من المعامل المدرسية مضايقك أنت والمدام؟ معامل؟ طب يا ريت المدارس يكون فيها معامل شغالة. طب قول وخلصت بقى، مالها المدرسة؟ قفلوها يا بيه، قفلوها وبنوا مدرسة تانية في مكان تاني. وانت مشكلتك انهم قفلوها ولا مشكلتك في انهم بنوا واحدة جديدة في مكان تاني؟ لا دون ولا دون، مشكلتي ان المدرسة القديمة المقفولة دي مدرسة حكومية ملك الدولة. ايوه، وفجأة بعد ما سابوها ظهر 2 ملهمش اي علاقة بالمدرسة وعايزين يهدوها، عايزين ياخدوها. ياخدوها؟ ياخدوها ايه؟ يعني ايه؟ انا مش فاهم. ياخدوها يعني ياخدوها، ياخدوها ويهدوها ويطلعوا حاجة تانية جديدة على ارضها. يا اخي انت بتقول كلام غريب والله، والعيش والملح بتقول كلام غريب. يعني المحافظة هتسيب مكان زي ده عليه مدرسة حتى لو قديمة اي حد ياخدها كده؟ هو ده اللي حصل حضرتك، وانزل شوف بنفسك. وانا بالفعل لما تقدمت بشكوى قبل كده تم استدعاء الاتنين دول والتحقيق معاهم، لكن طلعوا تاني يوم على طول وكأن مفيش حاجة. وبعدين الناس بدأوا يحولوها المقلب زبالة، وبقت بالفعل شيء لا يطاق بسبب الزبالة دي. يعني لما في يوم وليلة تيجي لوادر وتهدها وتشيل الزبالة يبقى كده تمام، وتفضل الأرض وتتم وضع اليد عليها وحليني بقى. واني السنين دي كلها ببعت في شكاوي وبدافع عن المدرسة القديمة وأرضها، ولو ما كنتش واخد الموقف دون للحفاظ على أملاك الدولة كان زمانها راحت. لكن أنا تعبت، واللي تعبنا أكتر إن البهوات في محافظة بورسعيد ولا هم هنا خالص. علشان كده قلت أبعت شكوتي لحضراتكم علشان توصلوا صوتي وتساعدوني في الحفاظ على المدرسة، وأملنا يتعمل مكانها مدرسة جديدة تستوعب الزيادة السكانية اللي بتحصل. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.